دخلت مرة لسقفي من حي الأزهر في ليلة واحنا صغيرين يا زمان، صوته لقاني قبل ما أقعد قصاده، زان المنصة وفي يمينه وعصاته قصاص بيروي سيرة الفرسان، والسامعين حواليه لما قالين من دنيا فيما سلف أصحاب ليالي قديمة، وما ينعسوش بالسهل لابسين من الجلاليب، ما يشبه القفطان ما يشبه القفطان على الكراسي، بيشربوا الكلمة وبيستذكروا الحكمة وبيلتفتوا باستحسان، على الكراسي بيشربوا الكلمة وبيستذكروا الحكمة وبيلتفتوا باستحسان، قولنا في يمين وعصات ويهل النظر وتوسطنت بميزان، إلا وقامت على بركة وعجب وما بين صوابعه توجهت للميدان، توجهت لرحيل لحرب لحيلة تتبادل تمانع ترمي الخديعة تتيق الخوان وتلف لفات الرماح الطويلة أو تنكسر كما تدبل الأصال، قولنا في يمين وعصات ويهل النظر وتوسطنت بميزان، إلا وقامت على بركة وعجب وما بين صوابعه توجهت للميدان، توجهت لرحيل لحرب لحيلة تتبادل تمانع ترمي الخديعة تتيق الخوان وتلف لفات الرماح الطويلة أو تنكسر كما تدبل الأصال أو ترتفع أبصر من السلطان على ما تراها العين ترى الإمكان، قصاص وريس ألف من مشرق ومن مغرب ومدونات العجب وسجية العربان، الله الله الله يبارك سقف من حي الأزهر في ليلة واحنا صغيرين.